حصريا على موقع djkimo.com. ستارت او متاخر فجاه انا حاسس بيها ومتاثر اصل دارك عم اتكسر حمل ديجلات الى ومتحصل بس خيره في التاخير المهم نكسب في التقسيم ده كان كلام الكابتن فضل في ساعه اخر تمرين بعديها بطلت كوره حبست نفسي في اوضه مبقتش نفس الشخص مبقتش نفس الصوره ملامحي بقت بارده ما بقتش بتنبهر برغم اني بقيت بعرف امثل بس برضه هتحسوها وفيش غل في مين ساعات ما بفهمنيش بقيت بلف زميلي عشان ما نبهنيش نفذت كل الخطة كل اللي نفسي فيه وبرضو ما اتكيفتش حتى التكيف ما كيفنيش تعلمتها في الحومة كل اللي ماضي مات مصدوم من اللي كنتو زي اللي بزوفاه والقلب جاله تروما وحالي بينسى في اللي فات فالعقل ولا عشاط بس افكاري كمدات وانا من نفسي مش هتوه وكنت عارف انا مين ولو ما كنتش يوم بسوق برضو كنت هسوق افوريت الدنيا فيها ناس كتير بس مش فيها فنانين ممكن تكون فنان كبير بس فنيا كان فقير جسمي كان في سم انا شايله في قلبي لي كل اللي في قلبي ساب بقيت حر في اللي انا عايزه واللي بعمله بيبقى مزاج انا العقل قال لي اولى كنت اركز على نفسي مش على الناس ما تركز مع الناس ما تركز قاعد انا مع نفسي ديني كاس وانا عصب ولما انا يديني كاس ويلي في دار وانا عكب زهيت في عز ما انا فوق ونزلت في عز ما انا توب والساعات موجودة في اللايف كان نفسي اقول ان انا توب كان نفسي اقول كلام كتير انا حد شايل ناس كتير انا حد مني ناس كتير كلكم في عقلي ميتين انا بعيد لوحدي حلو وانتوا بعيد كويسين تعلمتها في الحومة كل اللي ماضي مات مصدوم من اللي كنتو زي اللي بزوفاء والقلب جاله تروما وحالي بينسى في اللي فات فالعقل ولا عشاط بس افكاري كمدات وانا من نفسي مش هتوه وكنت عارف انا مين ولو ما كنتش يوم بسوق برضو كنت هسوق افوريت الدنيا فيها ناس كتير بس مش فيها فنانين ممكن تكون فنان كبير بس فنيا كان فقير حصرياً على موقع djkimo.com.